بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين إلى العنزة. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في صلاة العيدين، لا نزال في صلاة العيدين وصفتها وأحكامها وخطبتها. يقول رحمه الله: باب ركز العنزة في صلاة العيد للإمام. الإمام يركز العنزة في صلاة العيد لتكون له سترا لا يمر أحد فيه. العنزة هي عود عصا في رأس رمح، حديدة غرسها في الأرض، الحديدة تنغرس في الأرض ويقف العصا يصير ستر للرسول. دائما ما يعمل هذا بلال رضي الله عنه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي: حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن أيوب السختياني قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم العيد ركز عنزة رمح، يعني عود عصا طويل في رأسه حديدة مدببة مثل تركز تضربها في الأرض وتوقف حتى يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر: وكان يخرجها في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، يركزها أمامه عليه الصلاة والسلام. يركزها بلال، دائما هي مع بلال، وبلال يركزها قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا سنة للإمام أن يجعل شيئا يحول بينه وبين الناس لا يمرون بين يديه، لأنه في صحراء يمكن يجي كلب أسود بهيم يقطع الصلاة، يمكن يجي أحد يقطع الصلاة، صحراء بر كل يجي من هنا ومن هنا، فلازم نركز عنزة أو عصا أو يحط حاجة قدامه يفرش حاجة يجعلها ينوي أنها سترة، أو يحط حجر ينوي أنه سترة أو شجرة أو شيء من هذا. المهم أنك في صحراء، والإمام ينبغي أن يجعل له سترة، لأنك في صحراء يجي أحد يمر أنت ما تشعر، فاجعل حجر ولا عصا ولا اطرح لك حاجة سجادة جعلها أمامك وانوي أنها سترة يكفي. عدد صلاة العيدين. قال رحمه الله: ورنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول النسائي رحمه الله: حدثنا عدد صلاة العيدين، يعني كم ركعة. يقول: حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد قال عن زبيد اليامي قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. سفيان بن سعيد يعني الثوري، يعني والد سعيد بن مسروق الثوري، فيقول سفيان بن سعيد، أحيانا ما يسميه يقول حدثنا سفيان فيختلط بسفيان بن عيينة. هنا لقى سفيان بن سعيد معناه الثوري، لأن والده سعيد بن مسروق الثوري. عنه يقول: حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، صلاة الفطر ركعتان. قال عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر وصلاة المسافر ركعتان، تماما غير قصر، يعني ما هي مقصورة. الله الذي ثبت هذه وجعلها هكذا: صلاة العيد 2، وصلاة الجمعة 2، وصلاة المسافر 2، ربنا هو تمام غير نقص غير قصر. وإن كانت تسمى القصر تقصر الصلاة، لكنها تمام، يعني ما نقص شيء. الله فرض عليك الثنتين وانت مسافر فتصلي ثنتين الإنسان، تماما غير قصر. ولهذا كثير من العلماء يرى أنك تقصر في السفر أفضل من أن تتم، لأن الثنتين هذه تماما ما هي مقصورة. إذا صليت ثنتين معناها أدت عنك الواجب خلاص، واللي يصلي أربع في السفر هذا معناها أنه يجيب شيء من عنده، وإن كان بعض العلماء بعض السلف صلوا، لكن الأفضل أن تصلي الثنتين ما دام تماما غير نقص ولا قصر، فمعناها أنك تصلي الثنتين أفضل لك. ولكن الحديث مقطوع منقطع، الحديث هنا عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك عمر بن الخطاب ولم يروي عنه. باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. قال رحمه الله: قرنا محمد بن منصور قال أنبانا سفيان قال حدثني عمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله عنه يومئذ فسأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم، فقال بقاف واقتربت. يقول النسائي رحمه الله: بأي سورة يقرأ؟ ما هي السور التي يقرأ بها في صلاة العيدين؟ يقول حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان هذا بن عيينة هنا قال حدثنا ضمرة بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي. يقول خرج عمر رضي الله عنه في خلافته يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه عن بأي شيء كان النبي يقرأ، ما هي القراءة في صلاة العيدين، ما هي القراءة يا أبا واقد الليثي. قال أبو واقد رضي الله عنه إنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بقاف ويصلي باقترابت الساعة، اقترابت الساعة وانشق قمر، يصلي بالركعة الأولى بقاف وبالركعة الثانية اقترابت الساعة. والسؤال هنا: العمر رضي الله عنه ما صلى العيد مع الرسول؟ ما صلى شيء من الأعياد طول السنين هذه مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو أن هذا في أول الإسلام وحضر ناس وغاب ناس؟ جائز هذا، وإلا فعمر ما غاب عن العيد، عن عيد الفطر ولا عيد الأضحى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كانوا في حج فهو في حج، وإن كان في المدينة فهو في المدينة، ما غاب عن شيء. ولهذا السؤال كأنه يبقى مشكل حتى نرى ماذا حصل. نعم. عبيد الله يقول شيخ عبيد الله بن عبد الله ما لحق عمر، يعني مصدر عنه عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ما أدرك عمر ولا روى عنه، يعني يجوز هذا، يعني يصير منقطع أيضا، يصير الحديث منقطع. لكن يقول في مسلم عن عبيد الله بن عبد الله أبي واقد الليثي قال سألني عمر، يمكن يعني عن نفس الشخص لكن افترض وقاف معه. طيب قول. باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال رحمه الله: مرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. يقول النسائي رحمه الله: باب القراءة في العيدين بسبح والغاشية، حتى لو اجتمع عيد مع الجمعة قرأ بهما في الجمعة وقرأ بهما في العيدين. وهذا هو الثابت في الصحيحين أن الرسول يقرأ سبح والغاشية دائما في العيدين، يقرأ سبح والغاشية، وفي الجمعة أحيانا يقرأ سبح والغاشية، وأحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون. في الجمعة يقرأ أحيانا الجمعة والمنافقون، وأحيانا يقرأ سبح والغاشية. أما في العيدين فإنه يقرأ سبح والغاشية. وهنا يقول اجتمع عيد واجتمع جمعة بيوم واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقرأ بسبح والغاشية في الثنتين، في الجمعة وفي العيدين. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عن أبي محمد بن المنتشر قال حدثنا حبيب بن سالم قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، وربما يقول النعمان رضي الله عنه وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بسبح والغاشية في العيد وقرأ بسبح والغاشية في الجمعة، فالعيد مثلا عند طلوع الشمس والجمعة عند زوال الشمس، يقرأ بهذا يسبح الغاشية ويقرأ بهذا عند الزوال في الجمعة حينما يخطب الجمعة. باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة. قال رحمه الله: برنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب. يقول النسائي رحمه الله: باب الخطبة الصلاة قبل الخطبة. يقول حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شهدت أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، يعني بدأ بالصلاة قبل في العيدين، بدأ بالصلاة ثم خطب. هذا ابن عباس رضي الله عنه يرد على من زعم أن الصلاة جائزة بعد الخطبة، أنك تخطب ثم، وهو مروان بن الحكم خطب ثم صلى، فقال الناس: كيف تخلف السنة؟ كيف تخلف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لو أني خطبت، لو أني صليت ذهب الناس ولا استمعوا خطبتي، فأنا أريد أن الناس يجلسوا لأجل الصلاة لأخطب وأكلمهم بما أريد. هذا مروان بن الحكم، لكن الصحابة أنكروا عليه، منهم بن عباس وسبي سعيد الخدري وجابر أنكروا عليه هذه الفعلة التي خالف فيها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أنا فعلتها لغرض صحيح. قالوا: لا، ما هو صحيح الغرض هذا، تبي الناس يسمعوا كلامك، ما هو لزوم يسمعون كلامك، تخلف السنة لأجل الناس يسمعون كلامك، هذا كلام ما له قيمة. الشاهد أن الصلاة لازم تكون قبل الخطبة، ولا يجوز لأحد أن يحرف السنة أو يلغي السنة أو يجيب رأي من عنده أو يستحسن شيء من عنده لأجل يخالف السنة أو لأجل غرض دنيوي أو لأجل غرض شخصي، كل هذا لا يجوز. لحرام على المسلم أن يغير السنة لأجل أغراض دنيوية. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام قال عن منصور، عن منصور بن معتمر قال حدثنا عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شرحيل قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: الرسول عليه الصلاة والسلام خطبنا يوم اللي صلى بنا يوم العيد ثم خطب، يعني أنه صلى أول الصلاة ثم بعد ذلك يخطب عليه الصلاة والسلام، لأن الخطبة قد تكون قصيرة قد تكون طويلة، لكن الصلاة قبل الخطبة ضروري أن تكون الصلاة قبل الخطبة. ومن حرف السنة لأجل أغراض شخصية ودنيوية فهو آثم. التخير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، قال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم. يقول النسائي رحمه الله: التخيير بمن أراد أن يجلس الخطبة يجلس، ومن أراد أن ينصرف فالصلاة خلقت خلاص، الصلاة صلاة العيد صليناها، من أراد أن يجلس يستمع الكلام، ومن له شغل أو لا يريد أن يجلس فلينصرف، هو حر، يعني انتهى الصلاة، صلاة العيدين انتهت. الشاهد يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء، عن عطاء ابن السائب قال حدثنا عن عطاء عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن السائب قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، قال: ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. يقول عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم قال للناس بعدما انتهى صلاة العيد: من أراد أن يجلس يستمع الخطبة، ومن أراد أن ينصرف فهو حر، فهو حر، لك أن تنصرف الإنسان إذا كان لك شغل أو لك مثلا ذبيحة تذبحها، أضحية تذبحها تفرقها على الناس قبل الناس ينتشرون ويذبحون ضحاياهم، مدام الناس من بعد ذبحات، أو تفعل شيء من أمور دنياك الإنسان، فأنت حر تنصرف، المهمة قضت الصلاة، صلاة العيدين قضت. نعم. الزينة للخطبة للعيدين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمزة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. يقول النسائي رحمه الله: الزينة يعني أن التزين للجمعة والعيدين مطلوب للإمام ولكل مسلم، أن الإنسان يلبس من أحسن ثيابه في الجمعة وفي العيدين، لأنها أعياد المسلمين وفرح للمسلمين وانتشار لهم، فالإنسان يتطيب ويتزين ويلبس أحسن ثيابه. وإن كان في كل صلاة يجب أن يتزين الإنسان، لأن الله يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مصلى. كل مسجد يعني عند كل مصلى، كل صلاة تريد أن تصليها الإنسان مع المسلمين بالمسجد، خذ زينتك الإنسان، خذ أحسن ثيابك وأحسن لباسك الإنسان، لأن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الشاهد أن الزينة تتعين، وإن كانت مطلوبة في كل وقت من أوقات الصلاة، لكنها تتعين سنة، تتعين هذه السنة في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال عن أبي رمزة رضي الله عنه قال: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران. يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم عيد وعليه بردان أخضران، يعني زينة متزين فيه عليه الصلاة والسلام، بردان أخضران. البرد هو واحد رداء فوق وواحد تحت إزار، لكن منسجم بعضها ببعض، اللون واحد، وصارت كلها تلألأ من الخضار، صارت جميلة على جميل، جميلة برديني على الرسول عليه الصلاة والسلام، أجمل ما يكون. الخطبة على البعير. قال رحمه الله: ورنا يقوم ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أخيه عن أبي كائل الأحمسي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي ناقذ بخطام الناقة. يقول النسائي رحمه الله: جواز الخطبة على الناقة. إنسان بخطب، الإمام بخطب يكلم الناس، يكلمهم على الناقة إذا كانوا كلهم أما جالسين أو ركبان، إذا كانوا كلهم ركبان على بعارين أو على خيل أو على وهو في غزوة أو في الرسول خطب بالحج، حجها عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، خطب بعرفة على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام. ولا أذكر أنه خطب بغزوات على ناقة، يجوز هذا، يجوز أن الرسول دائما يكلم الناس وليس عنده إلا الناقة، يكلمهم على البعير، وطاف على الناقة القصوى ذلك اليوم. الشاهد أنه خطب بعرفة، ويجوز أنه يخطب في الجيوش على ناقته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز هذا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي زايدة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه قيس بن أبي حازم يمكن قال حدثنا أبو كاهل الأحمدي قال الأحمسي نعم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي ناقذ بخطام. يقول: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. بلال رضي الله عنه، بلال يأخذ بخطام الناقة، يمسك الحبل حق الناقة، والرسول يخطب عليه الصلاة لألا لا تنفر أو تروح. الرسول يخطب على الناقة ويخطب الناس، وبلال يأخذ بخطام الناقة، بلال واقف والناقة واقفة والرسول يخطب والعالم واقفين. لكن هل هذا حصل في الحج؟ تقول: لا، في الحج في حجة الوداع بلال ما أخذ بخطام الناقة، هذا يمكن. أما في الجيش يخطب في الغزوة أو في عمرة أو شيء من هذا. الشاهد أن الرسول يخطب دائما، أما على ناقة، أما بعرفة خطب على الناقة لا شك في هذا، وطاف على ناقة في حجة الوداع. وأما في الغزو في الجيوش هو يخطب إذا احتاج إلى الخطبة عليه الصلاة والسلام، يخطب ويأخذ بلال بخطام الناقة. لكن هل ورد أن بلال أخذ خطام الناقة في حجة الوداع؟ هذا الذي لم أقف عليه أنا، والله أعلم. إنما هذا ليس هو في عرفة، يمكن في جيش. نعم. قيام الإمام في الخطبة. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابر رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعده ثم يقوم. يقول النسائي رحمه الله الخطبة قائما، إذا ما وجد كرسي يقوم قائم حتى تحت كرسي أو شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب في المدينة قائما واقف عليه الصلاة والسلام، وعند تحته عنده كرسي صغير، إذا انتهى من الخطبة الأولى جلس على الكرسي الصغير هذا ثم قام وآتى بالخطبة الثانية. فالخطبة قائما جائز وسنة من السنن أن يخطب الإنسان قائما حتى وضع له منبر عليه الصلاة والسلام فانتقل إليه، وكان يخطب إلى جذع نخلة كما سبق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب، سماك بن حرب قال قال سألت جابرا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم. يقول كان الرسول، سأل جابر رضي الله عنه هل الرسول كان يخطب قائما؟ نعم، جميع حياته أول الهجرة كلها حتى حصل له المنبر ويخطب قائم واقف، يخطب عليه الصلاة والسلام واقف، ثم إذا جت الجلسة التي بين الخطبتين جلس على كرسي صغير، جلس في المقام وخطب قائما واقف عليه الصلاة والسلام. كل مقدمه المدينة يخطب واقف عليه الصلاة والسلام حتى حصل له المنبر، فلما انتهى المنبر وأتوا به إلى المسجد صار يخطب على المنبر، أيسر له وأحسن، أيسر وأحسن عليه الصلاة والسلام، لأن الدرج ثلاثة، يقف على الثانية ويجلس على الثالثة لجلسة الاستراحة إلى آخره. الشاهد أن جابر قال نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، فإذا انتهى من الأولى خطبة الأولى جلس قليلا على كرسي صغير ثم نهض وأتى بالخطبة الثانية إلى آخره. نعم، معنى هذا أن الإمام إذا لم يجد منبر ولا محراب ولا شيء فإنه يخطب قائم واقف، يخطب الناس واقف، ثم إذا انتهى يجعل تحته إن كان ما فيه كرسي ولا شيء يجعل حجر ولا تراب ولا حجر يجلس عليه ثم ينهض يجيب الخطبة الثانية. يعني ما هو لزوم كل كرسي وإلا منبر، وإلا حتى لو كان يخطب قائم واقف فإذا انتهى من الخطبة الأولى جعل تحته حجر ولا قليل من التراب ولا شيء من هذا ثم ينهض ويخطب الثانية. نعم. قيام الإمام في الخطبة متوكئاً على إنسان. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعد الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعدهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته، ثم قال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء صفعاء الخدين بما يا رسول الله؟ قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن قلائدهن وأقراطهن وقواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. يقول النسائي رحمه الله توقع الإمام على إنسان إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج يتوكى على إنسان في الخطبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاح قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الملك بن أبي سليمان، الملك بن أبي زكريا قال ابن أبي سليمان قال حدثنا عطاء، عطاء ابن أبي رباح قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوم العيد، يوم العيد إلى الصحراء، خرج إلى الصحراء عند أحجار الزيت كما وصفوه، ثم بعد ذلك صلى صلاة العيد ركعتين، ولما سلم عليه الصلاة والسلام قام بلال بجانبه وجعل يده اليمنى أو اليسرى على كتف بلال متوكئا على بلال ثم خطب الناس وهو متوكئ على بلال، خطب الناس خطبة العيدين بعد ما انتهى من خطبة العيد وانتهى من الرجال وكلم الرجال وانتهى منهم مشى إلى النساء لأنه مأمور بتبليغ النساء والرجال سواء بسواء، فالمرأة لها أجر كما للرجل أجر وعليها وزر كما على الرجل وزر. فترى فذهب إليهن ووعظهن وكلمهن وقال تصدقنا فإني أراكن حطب جهنم، أنت النساء أكثر من في النار حطب جهنم. فقامت امرأة من آخر الصفوف من أسفل الصفوف من سفعاء الخدين، يقول جابر يقولنا سفعاء الخدين يعني فيها سواد، يعني بيضة شبحة ولكن في شنوقها من هنا سواد، فصار يقول سفعاء الخدين معنى هذا كاشف من وجهها ما هي متخطية. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن كنا حطب جهنم قال بما يا رسول الله، قالت المرأة هذه اللي قامت قالت بما يا رسول الله نصير حطب جهنم ليش؟ قال لأن كنا تكفرنا العشير يعني الزوج لو صنع عليها خيرا طول العمر، قالت ما رأيت منك خيرا قد، وتكثر الشكاية تشتكي زوجها وتشتكي هنا وتذهب لأهلها فعل بزوجي وفعل بزوجي وتصير الطامة. إذا اشتكت إلى أهلها قامت القيامة، إذا كانت أمها حمقى أو أبوها أو خالتها أو عمتها واشتكت عليهم كثرت الشكاية عليهم راح تخسر زوجها، هذه المرأة التي تكثر الشكاية راح تخسر زوجها. لأن المفروض أن المرأة ما تخبر أحد فيما بينها وبين زوجها، ما تخبر أحد مرة واحدة، هذا إذا كانت تريد أن تعيش مع زوجها، تريد أن تعيش عيشة هنيئة مع زوجها. فإن دخلت أمها أو دخلت عمتها أو خالتها صارت شقاء وصار عيشتها مرة مع زوجها، لا سيما لو اشتكت عليها يفعل بي ويترك بي ويقصر علي ويبخل علي ولا يأكلني ولا يجيب لي ملابس ولا لا لا لا، تقوم الأم تقول لا اتركيه اطلعي من بيته خاصميه افعلي، تقوم القيامة حينئذ يحصل الشقاق يحصل النفاق من تدخيل الأم أو الخالة أو العمة أو الجدة. فالمرأة العاقلة التي تريد أن تعيش مع زوجها لا تدخل العائلة فيها، لا تدخل العائلة في شؤونها وزوجها، تترك ما يحصل لها وزوجها بينها وبين زوجها لا يخرج من البيت. الشاهد أن الرسول قال أنها تكثر الشكاية، النساء تكثرن الشكاية وتكفرن العشير وتكثرن اللعنة، فصار يتصدقنا بثوب مع بلال، ثوب كعريض طويل مع بلال نشره بين يديه، فصارت المرأة ترمي القلادة وترمي الخاتم وترمي السوار وترمي الأخراس من دم، هذا كله مدور على العضو، مدور محلق على العضو، والذي حرم التحليق على العضو ما أما أنه يعرف الحديث ولكن مكابرة. وإلا في البخاري أيضا غير هالحديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال، أباح الذهب أن تلبسه في أي عضو تريد سوار تريد أخراس تريد مثلا خواتم تريد ذهب أحمر أباحه، وكان عشر من نساء الصحابة يزكين ذهب أحمر، ما يزكينا يمنعنا الزكاة من ذهب أحمر عندهم ولا يزكينا، كان عشر من نساء الصحابة ما يزكينا، وكل خزائنه الذهب منها زينب منهم زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالشاهد أن النساء أخذنا يرمين بثوب بلال يتصدقنا به حتى رضي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفقه القصة أن الخطيب أن الذي يخطب الناس أول يصلي أولا يبدأ بالصلاة، فإذا صلى ركعتين وسلم يقوم ويخطب الناس، ثم إن حصل أن يخطب النساء إن كان النساء عنده كثير أو قريبات منه يذهب ويخطب النساء أيضا ويعظهن ويأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر، ولا يعنف ولا يجيب مسائل مثل مسائل إخواننا الذي يعظون اليوم، لا يجيب، أولا يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة ويشرح لهم الكتاب والسنة ويشرح آية أو آيتين ويشرح حديث أو حديثين لعل الله أن يمن عليهم بالهداية إذا كانوا فيهم حاجة من الله عليهم بالهداية، يصير هو السبب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو امرأة واحدة خير لك من حمر النعم. لا أذان ولا إقامة، ومن الفقه أيضا أن يصلي صلاة العيدين بدون أذان ولا إقامة، بدون أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة. استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس، فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، وإلا أمر بالصدقة. قال تصدقوا 3 مرات، فكان من أكثر من يتصدق النساء. نقول النسائي رحمه الله حدثنا استقبال الإمام الناس بوجهه، استقبال الإمام الناس بعدما يصلي يستقبل الناس بوجهه ويكلمهم مستقبلهم هم مستدبر الكعبة. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا داود قال حدثنا عياض بن عبد الله. يجوز هذا أن يكون داود بن أبي هند. قال حدثنا عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مصلى العيد فخطب الناس، ثم بعد ذلك استقبل الناس لما صلى صلاة العيد وانتهى منها استقبل الناس بوجهه. يقول أبو سعيد الخدري أحيانا يبعث البعوث، تعال فلان وفلان وفلان، أنت أمير هؤلاء هذه السرية، اذهبوا إلى مكان كذا وكذا، تعال فلان وفلان وفلان، اعقد لهم راية، يا فلان يا بلال اعقد راية ولا اعقد لواء، فلان يروح إلى المكان الفلاني وفلان يروح إلى المكان الفلاني، يعني يذهب يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام اللي تقطع الطريق على قريش وتقطع الطريق على الكفار، أجل يشتري خيل ويشتري سلاح ويشتري سيوف يشتري كذا في سبيل الله. نعم. قال وإلا أمر بالصدقة، قال تصدقوا 3 مرات، فكان من أكثر ما يتصدق النساء. يقول فأمر الرجال أولا بالصدقة 3 مرات، يأمرهم بالصدقة ليتصدقوا على الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يأمر النساء أيضا بما يهديهن ويأمرهم بالصدقة أيضا. فالنساء أرق قلوب، ولهذا تجد صدقة أكثر من صدقة الرجال، النساء أرق قلوب من الرجال، فتجد إذا جاء إليهن وتتكلم بهن يملأ ثوب بلال رضي الله عنه جميعا، يملأن من الصدقات التي تعطيها، حتى اللي فوقها اللي بدونها أو بيدها أو الخواتم أو أشياء تأخذها من يدها وترميها صدقة لوجه الله تعالى وتقدسنا. الإنسات للخطبة. السؤال هنا فقه الحديث هو أن المرأة تصدق من مالها دون إذن زوجها، هذا خلافا لمن زعم أن المرأة لا يمكن أن تصدق من مال زوجها أو تطلع شيء أو إلا بإذنه. هذا النساء الصحابة رضي الله عنهن أتاهن الرسول ووعظهن ومعه بلال فخذنا يتصدقنا بدون إذن أزواجهن. كل امرأة لها زوج، غالب النساء اللي حاضرات لهن الأزواج من الصحابة رضي الله عنهم. ومعنى هذا أن المرأة ما هو في الحال تستأذن زوجها في صدقتها أو إطعامها أو شيء من هذا، ما هو كل حالة، الحالة واحدة، وهو أن الرجل إذا كان شحيحا ولا يرضى أنها تخرج شيء تستأذنه فيما تريد أن تصدق به من البيت بس، وأما حلالها حقها التي في يديها أو في خشمها أو في أذنيها أو في شفاء حقها هي تستطيع أن تتصدق بإذن الزوج، مالها وحقها وملكها تستطيع أن تبدله وتصدق به وتهبه أيضا لمن تشاء بدون إذن الزوج. نعم. الإنسات للخطبة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسماء واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإنصات للخطبة، يعني وجوب السكوت والإمام يخطب، واجب وجوبا سواء كانت جمعة أو عيد. يقول حدثنا محمد بن سلمة والحارث أبو فاطمة المرادي من الطبقة 11 قال حدثنا والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع يقول النسائي واللفظ للحارث قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك بن أنس. ابن القاسم هذا راوية المدونة، راوي اسمه عبد الرحمن ابن القاسم راوية المدونة تبع التي يسأل مالك ما تقول بكذا وما تقول بكذا، المدونة 11 مجلد، هو الذي رواها عن مالك ابن القاسم. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب المسيب. عن ابن المسيب سعيد عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب سواء في خطبة العيد أو خطبة الجمعة فقد لغوت، قد تكلمت ومن تكلم فلا جمعة له، اللي تكلم فلا جمعة له، يعني الأجر أجر الجمعة أو أجر صلاة العيد ليس لك، هذا أجر خطبة خطبة العيد ليس لك، إنما الحضور حضرت لكن الأجر أجر الخطبة ليس لك أجر. نعم. كيف الخطبة؟ قال رحمه الله أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أنبأنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما واله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعث أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنته وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير الجيش يقول صبحكم مساكم ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا أولى بالمؤمنين. نعم. يقول النسائي رحمه الله كيف الخطبة؟ كيف الخطبة؟ كيفية الخطبة؟ كلام الخطيب للناس ما هي الخطبة اللي نسميها خطبة؟ كيفية الخطبة وتكليم الإمام للناس ما هو؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا عتبة بن عبد الله عتبة بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته نعم يحمد الله يثني عليه بما أولا وعلا. يحمد الله الحمد لله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له الكلمتين هذه يقولها في أثناء الخطبة في أثناء لأنه يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه هذا خطبة الحاجة هذا خطبة النكاح لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد وقول بعضهم خير الهدى هدى محمد هذا غلط لازم تقول خير الهدي يعني خير السلوك وخير الاستقامة هدي محمد عليه الصلاة خير الهدي هدي محمد لا خير الهدى خير الهدي هدي محمد يعني خير الاستقامة وخير السلوك وخير المنهج منهج الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ينسبون للنسائي لكن ما هو في الحديث ما أدري يجي ولا لا ينسبون للنسائي أنه قال وكل ضلالة في النار هذا ما وجدناه الحديث هذا ما ذكر وكل ضلالة في النار موجود إيش قال قال إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جميل هذا هو في النسائي موجود الكلمة التي تنسب للنسائي يقول إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول النسائي هنا وكل ضلالة في النار يعني انفرد النسائي بهذه اللفظة عن الأمهات الست يقول كل ضلالة في النار يعني أن كل ضلالة في جهنم وأن الضلال والبدع كلها في جهنم ومن المؤسف أن إبليس يفرح بصاحب البدعة أفرح من المعاصي اللي يرتكب كبيرة من كبائر المعاصي كبائر الذنوب من زنا وسرقة وشرب خمر وغيرها ما أهم عند إبليس من الذي صاحب البدعة يقول لما يسألوه بنوه إبليس يسألوه بنوه ليه تحب هؤلاء المعاصي الذي يزني والذي يركب يشرب خمر والذي يسرق تحبهم على هذا قال هذا ما يرجع صاحب البدعة ما يرجع يرى أنه على حسنة يرى أنه على طريق طيب ولهذا لا يرجع أما هؤلاء فيمكن يتوب بعد ما يذني يتوب استغفر الله ويتوب الله عليه، وكذلك السارق وغيرهما، فهذا قد يتوب، ولهذا اهتم أكثر من صاحب البدعة. البدعة ما يرجع لأنه يرى أنه سالك على طريق الحسن وهو على ضلال وهو مبتدع وفي جهنم، فلا يهمني صاحب البدعة، ما يهمني لأنه يرى أنه على حسنة وعلى طريق سيد ولا يرجع، لكن هؤلاء يتوب ويتوب الله عليهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، أو تقول أنا والساعة كهاتين، يعني أنا مع الساعة، واو المعية، الواو تكون واو المعية، بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وكان إذا ذكر الساعة مرت عيناه من الوجل، لأن الساعة إذا قامت تقوم على ناس قد يكونوا كذا وقد يكونوا كذا، إذا ذكر الساعة مرت عيناه أنها قريبة، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام حتى أنه يسمونه نبي الساعة، يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الساعة، لأنه يأتي آخر الزمان والساعة تأتي آخر الزمان، حتى أن الدجال سأل تميم بن أوس الداري: هل خرج محمد؟ خرج. قال: نعم خرج، قال: الحمد لله، هو نبي الساعة، ما دام خرج محمد فالساعة قريبة وسيفرج عني وسأنفلت على الناس إلى آخره. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا والساعة كهاتين، إن قلت أنا والساعة فمعناها الواو واو المعية، وإن قلت أنها واو العطف هي واو العطف، أنا والساعة كهاتين سواء بسواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول احمر وجهه كأنه نذير ينذر من جيش يصبح أو يمسي، نعم نذير من عذاب الله ومن جهنم، نذير عليه الصلاة والسلام من عذاب الله ومن جهنم، احمر وجهه وعلى صوته كأنه نذير ينذر من جيش يصبح أو يمسي، نعم. ثم قال: من ترك مالا فليأهله. ثم عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم الشرعي: من ترك مالا لأنه ولي أمر المسلمين، من ترك مالا فلنفسه ولأهله، من مات وترك مال لأولاده ولعياله، ومن مات ولم يترك شيئا فعلي، ديونه علي أنا اللي أقضيها وأنا أبوه، أنا أبو المسلمين عليه الصلاة والسلام. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، يعني ترك مثلا دين أو ترك أشياء لم يستطع أن يسددها أو ترك حاجة فعلي أنا اللي يسددها. معنى هذا أن من يترك دين يموت عليه دين ولا يستطيع ورثته أن يسددوه، فعلى ولي الأمر أن يسدد دين هذا الشخص الذي أخذه ليأكله أو يسدد به حاجته أو يشتري، لأنه يلعب به. من أخذ دينا أو تدين دين لأن يسد رمقه ويسد حاجته ويسد عوزه أو يستأجر به بيتا أو يشتري أو يأكل رزق من الأرزاق أو شيء من هذا، ثم مات ولم يسدد الدين وليس عند الورثة شيء يسددونه، فعلى ولي الأمر أن يسدده عنه، على ولي الأمر وجوبا أن يسدد ديون الناس الذي أخذوا دينهم بحق، أخذوها بحق. أما الذي يتدين ويضيعه فلا عليه أحد، فلا على الناس منه، كيفه جهنم مأواه ويطالبه صاحب الدين يوم القيامة. نعم. وأنا أولى بالمسلمين، يقول الرسول: وأنا أولى بالمسلمين، نعم، لأنه أبوهم، أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، نعم هو أبو المسلمين، أنا أولى أولى المسلمين وأولى وأبوهم أولى بالمسلمين من أنفسهم، نعم عليه الصلاة والسلام، نعم. حث الإمام على الصدقة بالخطبة. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة، فيكون أكثر من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا حث الإمام على الصدقة بالخطبة، حث الإمام الذي يصلي العيد بالناس، حثه الناس على الصدقة. يقول النسائي: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا داود بن قيس، داود بن قيس قال حدثنا عياض بن عبد الله، عياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء وصلى بالناس وأخرج العواتق وأخرج المخدرات وأخرج الحيض لتشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين، لأنها تشهد الدعوة، ربما تستجاب دعوة واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة تستجاب دعوتهم فيضم هذا وهذا يضم الرجال والنساء. إذا استجاب ربنا تعالى وتقدس لأناس يصلون سواء فإن الله يضم هؤلاء وهؤلاء سواء بسواء ويغفر للمسيء مع المحسن وحتى لو كانوا نساء مختلطين برجال فإنه يغفر لهؤلاء وهؤلاء. الرجال النساء حضروا الصلاة والرجال حضروا الصلاة فإذا كان فيهم صالحون وقبل ربنا دعوتهم وقبل صلاتهم غفر لهؤلاء وهؤلاء. ولا يمنع المرأة إذا كانت حائض أن تحضر صلاة العيد وتحضر دعوة الخير ودعوة المسلمين، لا يجب أن تحضرها. يقول نعم ثم يخطب فيأمر بالصدقة فيكون أكثر فجر. يقول أبو سعيد الخدري ثم يخطب فيأمر بالصدقة للرجال، يأمر الرجال أولا بالصدقة، يتصدقون على إخوانه المسلمين ويتصدقون أيضا لأجل يشتري عليه الصلاة والسلام خيل ويشتري إبل ويشتري رماح وسيوف في سبيل الله يقاتل فيها في سبيل الله. ثم بعد ذلك يذهب إلى النساء فيأمرهن أيضا بالصدقة وطاعة الزوج إلى ذلك. ثم بعد ذلك إن كان هناك مذهب يريد أن يذهب أن يخرج سرية من السرايا أو يخرج غزو من الغزوات فإنه يأمر بها، وإلا رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام ويرجع عادة من الطريق غير الذي خرج منه، يخرج من الطريق الأيمن ثم يرجع من الطريق الأيسر لأنه يكون أيمن، إلا طرق يخرج من الطريق الأيسر لأنه في رجوع يكون أيمن وهذا أيسر، هذا أيمن يخرج منه ثم الطريق الأيمن أيضا التي كان أيسر سابقا يخرج يدخل منه عليه الصلاة والسلام، ويقال إن الأرض تشهد لمن وطئ عليها. نعم. قال رحمه الله برنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أنبانا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف ساع من بر أو ساع من تمر أو شعير. يقول النسائي رحمه الله يعني زكاة الفطر، زكاة الفطر بعد رمضان. يقول حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حميد حميد الطويل قال عن الحسن عن الحسن البصري قال حدثنا أن ابن عباس خطب بالبصرة لأنه ذهب خازن لعلي رضي الله عنه، كان خازن للأموال بالبصرة لعلي رضي الله عنه حين كان علي خليفة وكان هو الأمير بالبصرة، فخطب الناس يوم عيد يوم عيد فطر ثم حثهم على صدقة الفطر قال أخرجوا من أموالكم من زكاة أموالكم زكاة لأنفسكم لأبدانكم، فصار أهل العراق ينظر بعضهم إلى بعض ما هم فاهمين وش الصدقة. فقال ابن عباس رضي الله عنه من ها هنا من أصحاب الرسول من أهل المدينة، من ها هنا موجود في هذا المسجد من أهل المدينة من أصحاب الرسول، قوموا علموا إخوانكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض على الناس صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد وغيرهم، فرض عليهم عليه الصلاة والسلام. يقول هنا نص من بر، والصحيح عن أبي سعيد الخدري وغيره وعن أنس أنه صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، خمسة صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، خمسة كلها تؤكل، خمسة هذه كلها تؤكل حالا، لكن البر والشعير يحتاج إلى كلفة وهو طحن وطبخ وشيء، التمر والزبيب والأقط يؤكل في الحال ما يحتاج إلى كلفة ولا شيء. الآن الناس استبدلوا بالبر النقي الصافي الذي كانوا يخرجون منه نص كيلة استبدلوه بكيلة رز من الرز الموجود اللي يأكلونه الناس، وهذا ما أمر الله به في سورة المائدة من أوسط ما تطعمون أهليكم، وكفارة اليمين قال من أوسط ما تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والآن الناس اللي يطعمون أهليهم غالب ما يطعمون الرز لأنه قليلة كلفة أيضا، وإن كان له كلفة لكن أقل من البر، البر يحتاج إلى طحن والشعير كذلك، الرز لحطه بالقدر واطبخه وعطوا عيالك في الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم في ذلك اليوم، أغنوا الفقراء في ذلك اليوم، عطوا شيء يأكله وأولاده، عطوا تمر، عطوا زبيب، عطوا أقط، والأقط تعرفونه المضير، هذا الأقط الذي تأخذه المرأة تجيب قدر كبير الحليب ثم تطبخه طبخا ثم تشيله من النار وتركضه على الأرض، فإذا برد صارت تأخذ بيدها هكذا، تأخذ يسمى ثور، كل قبضة تسمى ثور، ثم تحطه على حصير، تفرش حصير ثم تحطه عليه حتى ينشف، فإذا نشف يؤكل مع السمن، من أجمل أطعمة، من أجمل الأطعمة الأقط هذا، يؤكل مع السمن، يؤكل الحبة، يقول ثلاثة أثوار، يقول الرسول تصدق ولو بثلاثة أثوار، القبضة للمرأة هكذا ثور، يقول وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور، ولكنه ثور بلا ذنب. فالشاهد أن الأقط من أجمل الأطعمة إذا حطيت من سمن الإنسان، كذلك التمر، كذلك الزبيب، كذلك هذا. أما الرز اليوم يستغنى الناس عنه، إن وجدت بر أو تريد أن تصدق عن نفسك وعيالك بر، هذا اللي نص عليه الرسول، لكن إذا لم تجد أو أخرجتها رز فهو يكفي إن شاء الله، لأن أوسط ما نطعم اليوم أهالينا الرز، والرزق كلفته قليلة. الشاهد أننا نطعم الناس الفقراء اليوم، هذا يوم العيد، أغنوهم ذلك اليوم، أغنوهم ذلك اليوم، واللي يأمر بإخراج دراهم أو فلوس ما وافق السنة، خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يقول أغنوهم بالطعام، أعطهم طعام يأكلونه في الحال، ساعة ما تعطيه إياه يقدمون العلاج العيال يأكلونه. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي جزعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن الشعبي شرحيل عامر قال عن البراء بن عازب عامر بن شرحبيل قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والبراء بن عازب هو الذي روى الحديث عن خاله هانئ بن نيار أبو بردة هو خال البراء بن عازب، يقول ان الرسول رايت الرسول عليه الصلاه والسلام عقد رايه لخالي ابن النيار الى رجل تزوج امراه ابيه ان يقتله، هذا معناه انه ما يعذر احد بالجهل. الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال اساله اذا يعلم ولا ما يعلم، قال اذهب يا هاني وعقد له رايه، هاني بطل رضي الله عنه، هاني ابن نيار ابو برده بطل من ابطال الصحابه رضي الله عنه من الشجعان، فقال له خذ رايه، عقد له راية. يقول البراء بن عازب: رأيت الرسول عقد لخالي هانئ بن نيار راية ويكسله إلى شخص تزوج امرأة أبيه، لو مات أبوه تزوج امرأته، قال اذهب فاقطع رأسه، اذهب فاقتله. فذهب خالي هانئ بن نيار فقتله بدون أن يقول أنت داري أو عالم أو من تعالم، ما سأله على طول قطع رأسه. فالشاهد أبو نيار رضي الله تعالى عنه هو الذي قال يا رسول، لما خطب الرسول خطب وقال لمن رحى قبل أن نصلي فهي شاة لحم ما تجزي، وأما اللي بعد الصلاة فذلك أضحية. فقام هاني هذا أبو بردة هاني ابن نيار فقال يا رسول الله إن عندي جاء ثنية وذبحتها قبل الصلاة، ليش؟ لأن أنا وجيران نحتاج إلى اللحم والناس ما عندهم لحم اليوم، فقلت الفرصة هذه أحسن من كوني أنتظر الناس حتى يضحون، فأكلنا وتصدت على جيراننا من هذا. قال: من ضحى قبل الصلاة فلحم ما تجزي عنه. قال يا رسول الله عندي جذعة دون من الثنية وهي أسمن وأغلى عندي من ثنيتين، فهل تجزي عني؟ قال: أنت وحدك تجزي عنك وغيرك ما تجزي، يعني أنها خاصة لهانئ بن نيار بس وما عدا أهله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.